بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ على بركة الله في إجابة أسئلة الأسبوع الرابع. السؤال الأول يقول: لم أفهم هذه العبارة، والعرض كما يعرفه أهل الكلام هو الذي لا يقوم بنفسه ولا يبقى زمانين، كيف ذلك لا يقوم بنفسه ولا يبقى له زمانين؟ جزاك الله عنا خيرا. نقول لا يقوم بنفسه، مثل العلم، القدرة، السمع، البصر، ليس العين والأذن، لا، السمع، البصر، الكلام، هذه لا تقوم بنفسها، بخلاف مثلا اليد، الوجه قائم بنفسه، جزء قائم بنفسه. فقولهم لا يبقى زمانين يعني ينتهي في نفس اللحظة، الآن سماعك للكلام ينتهي في نفس اللحظة، نفس الكلام إذا أطلقته ينتهي في نفس اللحظة، ما يبقى أكثر من وقت، في نفس اللحظة يخرج وينتهي. هذا المقصود بأنه لا يبقى زمانين. السؤال الثاني يقول: لم أفهم هذه العبارة، وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يقول: حبذا لو شرحت لنا ماذا يقصد المؤلف رحمه الله. الشيخ يريد أن يبين أن الاتحاد والتوافق في الاسم بين الخالق والمخلوق، سواء في الاسم أو في الصفة، لا يلزم منه التشبيه والتمثيل. فجميع فرق المعطلة عطلوا خوفا وخشية من الوقوع في التشبيه. فالشيخ يقول إنه التوافق في الاسم لا يلزم منه التوافق في الحقيقة. يقول: لو نظرنا مثلا إلى صفاتنا نحن، نلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين: أعيان وأجسام. والمقصود بأنها أعيان وأجسام يعني الشيء الكثيف، هذا هو الجسم، يد، وجه، وهي فاليد بعض من الإنسان، وجهه بعض منه. ومن صفاتنا ما هي معان وأعراض، ومعنى العرض كما ذكرنا في الجواب السؤال السابق هي التي لا تقوم بنفسها ولا تبقى زمانه، مثل السمع، البصر، الكلام، العلم، القدرة، يعني لا يقوم. اليد تقوم بنفسها، لها جسم كثير، لكن العلم لا، هذا يسمى عرض. قدرة تسمى عرض، السمع يسمى عرض، السمع وليس الأذن، البصر يسمى عرض وليس العين. فقول المؤلف نلاحظ أن من صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام اللي هي اليد، الوجه، القدم، منها ما هي أعراض اللي هي الكلام والعلم والقدرة. فإذا وصف الله عز وجل بأنه حي عليم قدير، لم يقل أحد من المسلمين أن سمعه كسمعنا، وبصره كبصرنا، وكلامه ككلامنا. هذا هو مقصود المؤلف من هذه العبارة. السؤال الثالث يقول: من القواعد التي قررها ابن تيمية رحمه الله أن الله له المثل الأعلى، وهو أن كل كمال يتصف به المخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. يعني هذا هو تعريف المثل الأعلى. يقول: وقد سبق هذا قبل في صفحة 50، وكرره في صفحة 62 و63 مرة أخرى. وقد أورد على القاعدة أن لفظ كل من ألفاظ العموم، بل من أقوى صيغ العموم، فيدخل فيها كل شيء، فيدخل فيها صفات كثيرة كالأكل والشرب والنوم والولد ونحوها، وهي صفات كمال بالنسبة للمخلوق وصفات نقص في حقه جل وعلا وتقدس عنها، فكيف نجيب على ما أورد على القاعدة وجزاكم الله خيرا؟ نقول القاعدة الصحيح، قاعدة تقول أن المثل الأعلى مفهومه ومنطوقه أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. ماشي؟ قد يقول قائل أو يورد إشكال يقول طيب الأكل بالنسبة للمخلوق صفة كمال، لأن من يأكل أكمل ممن لا يأكل لا يستطيع الأكل، أيضا الشرب، أيضا النوم، النوم صفة كمال بالنسبة للمخلوق، ولهذا إذا كان لا ينام يعتبر هذا مرض. كذلك الولد، من يولد له أكمل ممن لا يولد له. طيب لماذا لا يوصف الله عز وجل بهذه الصفات؟ هذا هو الإشكال، هذه صفات كمال لماذا لا يوصف بها ونحن قلنا كل كمال؟ الجواب يسير جدا، هذه الصفات بالنسبة لنا ليست بصفات كمال مطلق، هي كمال من جهة لكن نقص من جهة أخرى. فالأكل والشرب دليل على الحاجة، والحاجة ضعف، والضعف صفة نقص. كذلك الولد، ليش الإنسان يفتقر إلى الولد؟ لأجل أن يكون عونا له، أن يكون ذخرا له، بمعنى أنه محتاج الولد، والحاجة صفة نقص. كذلك النوم، النوم لأجل أن يرتاح الجسم، بمعنى أنه محتاج إلى النوم. فصارت هذه الصفات بالنسبة للمخلوق ليست صفات كمال مطلق، بل هي صفات كمال من جهة ونقص من جهة أخرى، فلا يجوز أن تنسب لله عز وجل. الله عز وجل لا ينسب له إلا الكمال المطلق. لكن لاحظوا في مقابل ذلك صفة العلم كمال من كل الوجوه ليس فيها نقص، السمع، البصر، القدرة، الحياة، كل هذه صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن فالخالق إذا اتصف بها المخلوق فالخالق أولى أن يتصف بها. فبناء على ذلك هذه القاعدة الصحيحة اللي هي المثل الأعلى ولا يمكن أن تعارض بمثل ما ذكر في السؤال. يقول السائل، قال المصنف رحمه الله هذا السؤال الرابع: واعلم أن الجهمية المحضة ومن ضاهاهم، أي ومن شابههم. السؤال يقول: هل هناك جهمية غير محضة؟ والذي نعلمه أن الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وأما القرامطة فهم من غلاة الروافض. أرجو توضيح هذه النقطة. نعم، هناك جهمية محضة وجهمية غير محضة. طبعا لفظ الجهمية أو الوصف بالجهمية عند السلف يطلق ويراد به كل معطل، سواء كان تعطيله خالصا يعني لا يثبت شيئا، أو كان تعطيل جزئي مثل المعتزلة والأشاعرة. سموا جهمية لأنهم عطلوا، لكن إذا عطفت الجهمية مثلا على المعتزلة أو عطفت الجهمية على الأشاعرة، فالمقصود هنا بالجهمية الذين لا يثبتون الأسماء والصفات وهم أتباع الجهم بن صفوان. فقول المؤلف هنا: واعلم أن الجهمية المحضة، مقصوده الذين لا يثبتون شيئا، بخلاف مثل المعتزلة يطلق عليهم جهمية لكنهم يثبتون الأسماء، فهذا مقصوده هنا. السؤال الخامس يقول: قول شيخ الإسلام: الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهل يدخل في ذلك الحديث الحسن لغيره؟ وكيف نجمع بين كون مسائل العقيدة قطعية وبين إثباتها بأحاديث ظنية الثبوت؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي ليس بشديد الضعف إذا تعددت طرقه، بعض أهل العلم يأخذون به ويقولون هو من قسم المقبول. هل يؤخذ به في مسائل الاعتقاد؟ الجواب أن مسائل الاعتقاد ولله الحمد والمنة جميعها ثبتت بأحاديث صحيحة وليست في أحاديث حسنة لغيرها، لأجل نقول هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به. كيف نجمع بين كون مسائل العقيدة قطعية وبين إثباتها بأحاديث ظنية الثبوت؟ الأحاديث الصحيحة عندنا يعمل بها، قضية هل هي ظنية أو قطعية هذه الأمور ما حصلت ولا وقعت إلا بعد ظهور المعتزلة، فهم الذين جاءوا بهذه المسائل، هل يؤخذ بالأحاديث أو بالنصوص ظنية الثبوت أو قطعية الثبوت، هل الأحاديث ظنية الثبوت أو قطعية الثبوت. قضية تقسيم الأحاديث إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت من باب العلم ومن باب التقسيم لا إشكال فيه، لكن من باب القبول والرد نحن نقول الفيصل في الأخذ بالأحاديث في مسائل الاعتقاد وغيرها، حتى المسائل العملية، مسائل الفقه، ثبوت الحديث إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والأخذ به، سواء كانت المسألة عقدية أو غير عقدية. وأول من أدخل على المسلمين هذه المسائل، هذه ظنية وهذه قطعية، وهؤلاء المعتزلة، لأجل أن يطعنوا في الأحاديث التي تخالف أصول مذهبهم فيردوا هذه الأحاديث بهذه الشبهة. أما أهل السنة فيقولون نحن الفيصل في المسألة هل ثبت الحديث أو لم يثبت، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والمصير إليه والأخذ به، سواء كانت المسائل عقدية أو غير عقدية، والله أعلم. السؤال السادس يقول أشكل علي ظاهر النصوص التي نجد فيها كاف التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، مثل قوله تعالى أحسن كما أحسن الله إليك، إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وفي الحديث إذا تكلم الله تعالى بالوحي إلى آخره، ما توجيه ذلك؟ الكاف هنا ليس معناه تشبيه الفعل بالفعل أو الصفة بالصفة، المقصود به إثبات حقيقة الفعل، يعني الله عز وجل أحسن إليك، أنت أحسن إلى غيرك كما فعل الله عز وجل الإحسان إليك، أنت أيضا افعل الإحسان إلى غيرك، وليس فيه تشبيه إحسان المخلوق بإحسان الله عز وجل أو نسيان المخلوق جاء نسيانكم، إنا نسيناكم، إثبات النسيان المنسوب لله عز وجل، لا، إنما المقصود إثبات حقيقة هذا الفعل للمخلوق، فكما أن الله عز وجل أحسن فأنت أيضا أحسن. الله عز وجل نسيهم لأنهم نسوا لقاء الله عز وجل، هذا هو المقصود، وليس المقصود تشبيه الصفة بالصفة، كما جاء مثلا عند البيهقي وغيره لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به إنه كان سميعا بصيرا، وأشار بأصبعيه إلى سمعه وبصره. قال أهل العلم ليس المقصود هنا التشبيه، إنما تحقيق إثبات الصفة أنها ثابتة، عفوا، أنها ثابتة لله حقا، فهذا هو المقصود. السؤال السابع يقول لم أفهم هل هناك فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وقول الشارح

للأخ ماهر أمير عبد الكريم. طبعا هذا الكتاب ضخم في حدود 1000 صفحة، ألفه مؤلفه للرد على طعونات وشبهات أكثرها معاصر أوردت على التدمرية، واعترض فيها الأشاعرة المعاصرون على القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الرسالة التي هي التدمرية. ماهر أمير عبد الكريم أخذ حقا هذه القواعد ودعم مقاصدها وشرح مراد الشيخ ودعم أقواله خاصة بالأدلة العقلية، ثم ذكر الاعتراضات المعاصرة، تقريبا حاول جمعها سواء ما كتب أو في النت، ونقد هذه الاعتراضات. فالكتاب عبارة عن دفاع عن التدمرية وعن مؤلفها. أنا لم أقرأ الكتاب لأجل أن أحكم على محتواه، لكن الذي يظهر جزاه الله خيرا أنه اجتهد وحاول الدفاع عن شيخ الإسلام وإبراز أن ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه التدمرية أنه هو الذي تشهد له الأدلة النقلية والعقلية، وأنه الحق الذي يجب اعتقاده. فجزاه الله خيرا على جهده وعمله، والله أعلم.